الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك محمد ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأخواني الأفاضل، لا شك بأن رمضان شهر مبارك عند الله عز وجل، يختلف عن بقية شهور الله سبحانه وتعالى. فالذي يجب على المسلم والمسلمة أن يتحلى به من أخلاق فاضلة كصبر وسماحة وعفو عن الزلات والتغاضي عن الأخطاء، أن يكون متبعا لهدي النبي في رمضان وغيره صلى الله عليه وسلم، يبتعد عن الغيبة، لأن هناك أمور تفسد الصيام، هناك أمور تفسد الصيام وتجرحه. طبعا لا شك بأن الذي يبطل الصيام هو الأكل والشرب والجماع عامدا متعمدا، والاستقاء متعمدا. أنا أعني أن الذي يؤثر في الصيام ينقص أجر الصائم، يجعل هذا الصيام مجروح مكلوم، هو غيبة وسب ولعن واعتداء ونحو ذلك، هذه تؤثر في الصيام، تجعل هذا الصيام ناقص عند الله عز وجل. أنت أسقطت الواجب، نعم أنت أسقطت الواجب، أديت الصيام صمته، لكن لم تصم جوارحك من لسان ومن آذان ومن غير ذلك، كما قال جابر عبد الله اللهم ارض عنه وأبيه وأصحاب النبي صلى الله وسلامه عليه، إذا صمت فليصم منك السمع والبصر واللسان. هذا أثر جميل، معناه أنك تبتعد عن الغيبة، مجلس غيبة ومجلس فيه مشاهدة لبعض الأمور المحرمة قم ولا تجلس، فللشيطان من هذا المجلس نصيب. هذه آداب الصائم، أخلاق الصائم في رمضان وغيره، أن يكون بعيدا عن الآفات والأمراض التي تؤثر في صيامه. هذه أحبتي في الله باختصار، واللي يعني عند بعض الأسئلة الفقهية في رمضان أو غيرها حياه الله. الله عز وجل بارك الله. الجو حار، نعم اي نعم، الجو حار وصيف، فهل يجوز للصائم أن يغتسل؟ لا بأس بذلك، في غسل الصائم، في أن يستحم في حمام سباحة أو في بحر أو في بيته، لا حرج بذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك، كان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء في رمضان وهو صائم من شدة الحر، بخاري في الصحيح وفي السنن هذا. فهذا الحديث دليل على أنه هذا من مباحات الصيام. صيام هناك محرمات، هناك مستحبات، هناك مباحات، هناك مكروهات للصائم، هذه من مباحات الصيام. عدها العلماء أنه لا بأس للصائم أن يغتسل أو أن يستحم أو أن يغوص، حتى الغوص في نهار رمضان وانت صائم هذا كله مباح مباح، وليحترز المسلم أن يدخل فيه شيء، يدخل فيه شيء من الماء، هو حريص إن شاء الله عز وجل، ولذلك هذا أمر مباح. هذا كان هدي السلف، كان بعض الصحابة من شدة الحر يضع على جسمه نوع من ثياب فيها بلل مبلولة حتى يخفف عنهم شدة الحرارة. هذا أمر مباح إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم وياك. ما ينبغي للصائم من مكروهات الصيام أن ينام الصائم كثيرا في نهار رمضان، بل عليه أن ينام قليلا في نهار رمضان حتى في ليل رمضان لا ينام كثيرا، لأن هذا وقت الآن شهر واحد ينسلخ، أن تستغله في ختم القرآن مرة مرتين ثلاث، أن تطلب العلم الشرعي. وكان السلف إذا قدم رمضان، الزهري وبعض السلف الصحابة إذا قدم رمضان أغلقوا كل شيء وفتحوا كتاب الله عز وجل للحفظ والدراسة، وهذا هدي الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم عندما كان المدرسة مع جبريل عليه السلام، المدرسة معه كان في ذلك صلى الله عليه وسلم عليه. فالنوم الكثير مكروه هذا، يعني بعض الناس ينام من بعد الفجر إلى الساعة الرابعة أو الخامسة، باقي ساعة ساعتين، منهم من يشبك هذا النوم إلى ما بعد صلاة المغرب. أين الصيام؟ الصيام صحيح ما نقول عنه شيء، لكن أين الصلاة؟ فوت الصلاة وفوت الصوم. المقصود من الصيام أن تحس بلذعة الجوع، بقرصة العطش، بحاجتك إلى المرأة، أن تكبح جماع نفسك، هذا هو المقصود من الصيام، أن تعيش رمضان وتحيا رمضان وأنت صاحي، أنت صاحيا يقظا. لكن النوم الكثير أقول أحبتي في الله ينقص أجر الصائم، ينقص أجر الصائم، فالصائم يعني أجره يكون ناقص. إذا كيف برجل قد نام بعد الفجر ثم استيقظ في الساعة العاشرة أو الحادية عشر وصلى الظهر ثم بعد ذلك لا حرج أن ينقض قليلا واستيقظ العصر ثم صلى العصر مع الإمام ثم استمر بعد ذلك في يعني عمله طلب العلم الشرعي، وما شاء الله الآن العصر طويل، العصر جميل جدا، عندك وقت جميل العصر، ممكن بعد العصر يعني من الساعة أربع أو أربع إلا خمس إلا ست إلا، هذا كله وقت طويل، ست وربع تقريبا ساعتين وفوق، استغلها في حفظ القرآن. بعزم أنا بأختم القرآن أو بحفظ مثلا الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، يعني عزم واصدق الله عز وجل، يعني حاول تجاهد. أنا والله بحفظ سورة الزخرف وبحفظ مثلا الكهف، بحفظها عن ظهر قلب، بعزم بعزم النية، بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمور. أنا والله عندي المتن في الطحاوية أو متن الواسطية أو متن أبيات شعر فنونية قحطاني أو ابن القيم بحفظها، هذه فرصة، أنا والله فاضي الآن أقعد في المكتبة فبحفظ، وهذا شيء عظيم عند الله عز وجل. فلا تنام كثير، نسأل الله العافية، آمين رب العالمين. تكرمت، هل هناك أعذار شرعية يعني تبيح للإنسان يفطر في نهار رمضان وحكم من صام ولا يصلي؟ إيه طبعا هذا باطل عند الله عز وجل، من صام ولم يصلي هذا إنسان الصلاة تركها، هذا إثم عظيم عند الله عز وجل. يعني يكون مثلا إذا اكتارك بالكلية هذا ما هو مسلم هذا، لكن إذا تكاسل عن فرض يؤخر فرض فمحاسب على ترك الصلاة أو تقصير في الصلاة أو تفريط في الصلاة، وكذلك صيامه مقبول عند الله عز وجل، كون صيامه يعني على الحق والصحيح وما أفطر وما استغاب ولا كذب ولا نم ولا إن شاء الله مقبول عند الله عز وجل مع إصلاح نفسه في حال الصلاة. ترى في ناس مقصرين يرون أن الصيام أوجب من الصلاة، هذا غلط. تلقاه صايم وعطشان وتحمل لكن الصلاة يقصر فيها، الظهر صليت؟ لا والله ما صليت، نسيت. الحين احنا عبد العصر، لم يا فلان؟ لم يا كذا؟ والله راح عن بالي العصر صليت، بدنا المغرب الحين. لا والله ما صليت. شلون صايم انت يا اخي؟ كيف تصوم ولا تصلي؟ شيء عجيب والله. وهذا ان شاء الله انا لي بحث في هذه المسألة مهمة جدا بتوسع ان شاء الله عز وجل، لعل تنشر في قريب ان شاء الله تبارك وتعالى. اما سؤال الشيخ جزاه الله خير الكريم عن اناس لهم العذر في افطار رمضان. اولا طبعا العذر الشرعي للمرأة كون اتاها الطمث او اتاها الحيض او اتاها النفاس تفطر، لابد ان تفطر ثم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الحامل والمرضع ايضا تفطر، لها الحق ان تفطر ان شاء الله عز وجل. لحديث انس بن مالك الكعبي قال اللهم ارض عنه، انس بن مالك الكعبي مو الانصاري، عندنا انسان، انس بن مالك الانصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، انس بن مالك الكعبي من بني كعب، يقول اغارت علينا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم، خيله اغارت علينا، اتيته يتغدى صلى الله عليه، فقال ادنو فكل، قلت اني صائم يا رسول الله، قال وحدثك عن صيام، ان الله عز وجل وضع شطر الصلاه عن المسافر، ووضع عز وجل الصوم عن الحامل والمرضع. حديث هذا قوي صحيح عند احمد وفي سنن ابي داود وغيرها. ان الله عز وجل يقول انس بن مالك الكعبي، فيا له في فنفسي ان طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، يتحسف ان لم ياكل مع سيد الخلق، شارك في الاكل بركه الطعام معه صلى الله عليه وسلم، لكن يقول انا تاسفت كان صائم، فاذا دعيت الى طعام انت صائم افطر بارك الله فيك، اذا كنت صائم صيام تطوع، اذا دعي احدكم وهو صائم فليوجب في حديث، او فليدعو بالبركه بارك الله فيك، او ليقول اني صائم 3 انواع، قل اني صائم، لا جزاك الله خير انا ما راح اجي، لا قل حتى لا يساء الظن بك، قل اني صائم، الاخ يعذرك لا صائم جزاك الله خير، ان كنت صائم اخوكم تكلف لكم وتقول اني صائم افطر وصم يوما بدله ان شئت كما قال عليه الصلاه والسلام. فاذا اخوك دعاك الى صيام نفل، انت صائم نفل، افطر معه، دعاك الى غدا او الى افطار افطر معه، محبه للقلوب، تاتلف القلوب، لان يعني ما شاء الله سبحان الله شيء عظيم، وهو يعني كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم بالنفوس بالاجتماع، علم الاجتماع، يعني السلف كانوا سباقين هذا العلم، ابن القيم والشيخ ابن تيميه ابن رجب الحنبلي يقول في الاجتماع على الطعام تتصافى القلوب وتهش النفس بالسرور والمرح والفرحه، لان اذا انت دعيت واحد او انت وزوجتك وعيالك على السفره والطعام تجتمعون، هذا شيء عظيم عند الله عز وجل، ترى والله هي نعمة عظيمة، كل أسبوع تجتمع العائلة في طعام أو كل شهر، هذا رسمي لابد أن يكون عندنا في عند المسلمين، عادة عظيمة جميلة هذه ما نقطعها إن شاء الله عز وجل. وين الولد؟ راح ما تغدى. وين البنت؟ وين الوالد؟ وين الأم؟ فكك الأسرة، لا خلنا مرتبطين إن شاء الله عز وجل. فهذا المرأة والحامل المرضع والله عز وجل أسقط عنها هذا الشيء، يعني هي تفطر بإجماع الفقهاء أنها تفطر في نهار رمضان، اختلفوا في الكفارة، هل عليها تقضي أم عليها الفداء؟ خلاف كبير بين العلماء، هذا ليس مجال تفصيله، وإن كان إذا جاء سؤال ممكن نتكلم عنه إن شاء الله. كذلك أيضا المسافر له الحق أن يفطر، وهذا أيضا في الكتاب والسنة، وكان سلف الله رمضان يصومون في رمضان في السفر، البخاري لا هذا يعيب على هذا ولا هذا يعيب على هذا. وحديث أيضا حمزة بن عمرو الأسلمي كان يصوم، يصوم أني أسد الصوم، هل أصوم بالسفر؟ قال إن شئت صم وإن شئت أفطر، يا رسول الله أنا أصوم كثير، قال هي رخصة من الله عز وجل، رخصة من الله عز وجل، فمن صام فحسن ومن أفطر فلا حرج، البخاري في الصحيح وفي السنن. على كل حال هذا المبحث طويل، وهو السفر يباح للمسلم إذا سافر وصل إلى بلدة من البلدان ممكن أن يفطر كذلك. وأيضا من عطش عطش شديد يكاد أن يهلك، أباح العلماء لهذا الإنسان، لأن الله يقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية احتج بها أهل العلم وآيات كثيرة بالاستطاعة في قضية هامة جدا، إذا حس الإنسان بالهلاك لا عطش تتحمل، عشان تتحمل قاعد بالمكيف وقاعد في السيارة وفي بيتك، عطشت رحت الجمعية شوية ويت أو السوق ربع ساعة لساعة، لا عادي، لا نناقش إنسان يمكن يهلك لظرف ما لعمل ما يمكن يغمى عليه، أباح العلماء أن يأكل أو أن يشرب حتى يدرأ يدفع عنه الهلاك والتلف. هذا الحديث هذه الآية، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، آيات كثيرة في هذا الشأن، الحديث كثيرة في هذا الأمر تدل على أن الله عز وجل قد رفع الحرج عن المسلمين، رفع الحرج سبحانه وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هذه يعرف المسلم إذا أحس بالهلاك أو يعني ممكن أن يصير له حادث عظيم، وفاة أو إحياء أو غيبوبة، لأنه أجهد نفسه. ننصح إخواننا العمال أن لا يتعرض للشمس في نهار رمضان، خاصة الآن الشمس حارة شديدة مع رطوبة وجفاف الجسم، ويعني الحديث يقول أفطروا إنكم ملاقوا عدوكم غدا فأفطروا والفطر أقوى لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ملاقوا عدوكم غدا أفطروا الفطر أقوى لكم. ليه؟ لماذا؟ الجهاد، جهاد كون الواحد يتحمل ويركض ويحمل النشاب والقوس ويصعد فوق يعني تحت، هذا جهاد، جهاد الأعداء، يعني جهاد يعني حركة فيه. والله عز وجل أرخص المسلمين، شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة شقحب أذكرها 702 كان صايم ويقابل التتار، أفطر شيخ الإسلام ابن تيمية، أكل أمام الجند، شرب أمام الجند، يكون قدوة لهم، وهو قدوة لهم، قدوة في العقيدة، قدوة في العمل، قدوة في السلوك، قدوة في الأخلاق، اللهم ارحمه ورحمته واسعة. كان يمر على الجيش أفطروا الفطر أقوى لكم، يشرب حتى شرب الجيش كله وأفطروا، ويقول ستنتصرون تحقيقا، يقول إن شاء الله، ولا شيخ سامي إن شاء الله، إن شاء الله أقولها تحقيقا لا تعليقا، شيخ سامي قل إن شاء الله ننتصر، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، لأنكم أنتم مصرون ما شاء الله صيام وطاع الله عز وجل وإخبات له تبارك وتعالى، ودعاء الصام مقبول عند الله عز وجل، هكذا يعني ما شاء الله معارك الإسلام اللي فيها صيام وهي معروفة، وإن شاء الله لعل يكون هناك يعني ذكر لمجال ذكر غزوات المسلمين في رمضان، كل انتصروا فيها سبحان الله. حتى اخر واحده اللي كان هنا في مصر في خط بارليف كانوا صوام، وانا لما رحت هناك منطقه سينا اسماعيليه معروفه في افريقيا وسينا في اسيا يا شيخ، فدخلت هناك قابلت اخوه قال لي ابو عمر احنا كنا في يعني كبار السن، قالوا احنا كنا في المعركه، انا كنت قائد انا كنت طياره، فالله سبحانه وتعالى من عليه بالنصر، قال كنا صيام. شوف الله سبحانه وتعالى يمن على المسلمين الصادقين، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فالله نصرهم عز وجل. اللي اقول يعني الجهاد والتعب واللي حسب العطش يحسب الهلاك يعني ان يشرب ويقضي هذا الصوم فيما بعد. هذه احبتي في الله يعني بعض الامور التي هي يعني الصائم اذا يباح له الفطر في نهار رمضان، طبعا الاستقاء عمدا ان يفطر لكن لا ياكل، كما هذا جمهور علماء الحديث يقول من درعه القي من درعه القي فلا شيء عليه، من درعه القي يعني غلبك القي لا شيء عليه فليتم صومه، ومن استقاء عمدا فليقضي، حديث في السنن عند الترمذي وابي داود بن ماجه، ومن استقاء عمدا فليقضي، عمدا دخل اصبعه فيه وتقيا عمدا هذا ليقضي. والعلماء يقولون لا ياكل لا ياكل. المجامع لجامع زوجته في رمضان خلاص فاطر، ايه هي اذا كانت راضيه او مزينه له او اغرته هذه آثمة عند الله عز وجل، ولا تفطر. حتى الصائم هذا لا يفطر، ما ياكل ما يباح له، لكن صيامه باطل باطل عند الله عز وجل. عليه ان يقضي شهرين متتابعين ويقضي يوما اخر بدل هذا اليوم، شهرين غير هذا اليوم. والحديث يقول ثم استغفر الله عند احمد وابي داود، ثم استغفر الله. نعم. الفاطر اي الامساك، عندنا الامساك هو الصحيح به هو قول النبي في ذلك صلاة السلام. طبعا الآن يقول لك 10 دقائق قبل الأذان الفجر الصادق 10 دقائق، هذا غلط. وزامة معروفة إذن الساعة 4 إذن الساعة 5 إذن 3:30، 10 دقائق امتنع عن الأكل، هذا غلط. هذا الآن وقت ليل، وقت ليل لا بأس أن تأكل أن تشرب في هذا الوقت. أما إذا أذن المؤذن فامتنع عن الأكل إلا أن تكون السفرة موضوعة وتأكل أنت وأهلك وزوجتك وأولادك يأكلون، ثم أذن عليك أكمل أهلك أكمل أكلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء ولنعده فليضعه حتى يقضي حاجته منه، أبي داود الإمام أحمد، وهذا صحيح خلافا لمن عله كمن القطان، ابن القطان على الحديث هذا، هذا حافظ كبير مغربي، ابن القطان الفاسي من فاس عالم كبير بالحديث أعلى الحديث، لكن شيخنا الألباني ابن حجر الحافظ وابن رجب والعلماء على صحة الحديث. إذا سمع أحدكم النداء، أي نداء؟ حنيفي قالوا هو نداء المغرب، أي مغرب، هذا غلط مو صحيح. مالكية قالوا هذا أذان الفجر الأول، الأول تأكل وتشرب وتجامع أهلك هذا كله مباح، لما الأذان الثاني؟ عند أحمد زيادة وكان المؤذن يؤذن وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، في رواية عند أحمد وكان المؤذن يؤذن في الفجر الصادق يعني الثاني، الفجر فجران، الحديث يقول عند أحمد فجر فجران، فجر يحل به الطعام والشراب وتحرم فيه الصلاة، فجر هذا فجر كاذب شيخ الإسلام يقول عن فجر كاذب: فجر كذنب السرحان، سرحان الذيب اللي يطلع مثل الذيلة ينتشر، هذا ليل، هذا ليل بعدك الآن في ليل، ولكن حتى ينتشر الفجر المستطير، المستطير في الأفق هو يمتنع. ففجر الفجر الذي يحرم به الأكل هو فجر تحرم فيه، يحرم فيه الأكل والشرب والجماع طبعا، وتحل فيه الصلاة. الفجر الثاني: فإذا سمع أحدكم النداء وهو ماسك الإناء أو يأكل، يأكل طبعا هذا من باب أولى السفرة، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وأنا ما أنسى أني سأل شيخنا الألباني عن السؤال هذا: شيخنا بارك الله فيك، ما هو الضابط في الحديث هذا؟ تأكل تأكل، الأذان أذن، تأكل تأكل تأكل، إلى متى؟ قال: الضابط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقضي حاجته منه. تشبعت انت، شبعت وارتويت، خلاص قم صلي. لان السنه اذا انت اذا قدم العشاء واذن الاذان فابداوا بعشائكم قبل صلاتكم. ابن عمر كان ياكل عندما يسمع، يسمع اذان العشاء او اذان الصلاه، ياكل ياكل الإقامة، ابن عمر يسمعها ياكل ياكل ثم يدرك الامام، لأن هذا أولى بالمسلم أن يقوم وهو يعني أنا ما أكلت، قلق، يكون قلق، ما أكلت وأبي أكل كذا وهذا صار بارد، كل ماشي. الله عز وجل أرخص لعباد الصائمين أن يأكل ويشبع حتى ولو سمع الأذان. كان عليه السلام جالس مع بعض الصحابة وأذن بلال، عمر كان بيد إناء يشرب الإناء، عمر أذن بلال قال: يا رسول الله أشربها؟ قال: أشربها يا عمر. فأشربها عمر، هذا صحيح أو جيد عند ابن جرير في تفسيره رحمه الله، وابن أبي شيبة والسلف كثير. وقال الأعمش: لولا الشهرة، لولا الشهرة لا أكلت بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الفجر يعني، لولا الشهرة. هذا مشهور عن الأعمش. أبو بكر لما رضي عنه لما قيل: أبو بكر يا أبو بكر أصبحت قاعد تأكل وأنت أصبحت؟ قال: لو طلعت الشمس ما كنا غافلين. اللهم رضى عنك الصديق. أثر كثيرا ما يبطل لك بالمسألة. شيخنا بن باز الله يرحمه رحمه واسعة يقول: العبرة في الإمساك ليس الأذان ولكن بياض النهار، بياض النهار. هذا نص فتوى الله رحمه الله واسع شيخنا الجليل مفتي الأنام، يقول: العبرة في الإمساك ليس الأذان، مو الأذان الشرعي، ولكن العبرة في سواء بياض النهار، بياض النهار تأكل تشرب حتى يتم لك من خطأ البطن ومن أسفل الفجر، كما الله قال في القرآن. ونأكل يشرب المسلم يشبع حتى يتضح له الخيط الأسود من الخيط الأبيض، من الخيط الأبيض الأسود من الفجر، ثم تسمع إليه كما الله قال في الآية، فيأكل ويشبع سواد، والنهار يعني ما بان لحد الآن، والليلة فيها سواد. على كل حال ما بيطول الموضوع هذا، وخشية أن يعني بعض الناس يقول هذا يعني فيه نوع من تساهل، نوع من كذا، لا، نقول هذا هو هدي السلف في ذلك باختصار، هذا الذي قلت آنفا، والله أعلم عز وجل. أذى الفجر وأنت قاعد تأكل، قاعد تأكل وما كليت، تأكل كمل يصير. قلت لك الحديث وقلت لك آثار السلف، وهذا الموضوع ما نقوله يعني في خطبة جمعة أو درس عام، لا، نقوله حق خواص، خواص إخواننا من طلاب العلم. ما حجي أنا أقول لك، بارك الله فيك. إذا أذن الأذان وأنا أقول إذا أذن الأذان أنت ما تأكل امتنع، بارك الله فيك، أحوط. هذا كلام شيخنا ابن باز يقول أحوط. أيه. هذه من مباحات الصيام الاغتسال مثل ما قال أخونا الكريم عبد الرحمن، والقبلة للصائم هذا مباح، قبلة فقط دون أن يفعل شيء، هذا مباح. أدلة كثيرة، البخاري كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه عائشة أم سلمة، كذلك أن تتذوق، ابن عباس يقول لا بأس أن تتذوق العسل والشيء يريد شراءه ثم تمجه، تمج هذا الشيء، أنت بالذوق تشري عسل أو تمر، بتشوف التمر هذا طعمه يعني تعبان محمض، تمر محمض رطب محمض، بتذوق أنت، فحطيت التمرة شفت إلا طعمها حامض فاتركها واغسل ما فيه فيك، هذا يجوز. هذا في البخاري، ابن عباس في البخاري أفتى ابن عباس حضر أمه لا بأس بتذوق الطعام لكي يشتريه، لا بأس بالعلك ولكن أن لا يكون فيه نوع من حلة، علك متماسك. وإن كنا نقول هذا مباح، يعني علم ما نكتمه وشيء لازم من بينه، هذا أمور مباحة. المرأة بتذوق الطعام بالبيت علشان زوجها ما يزل عليها، يكون ماسخ يكون مالح، ممكن تذوقه خدامة، ممكن قتول غير مسلمة، لكن ما تطمئن لها، يزعل زوجها سحبان مسكين ياي عشان بياكل الأكل ماسخ، والمرقة والتشريب ماسخ والهري. الله أبحلها عز وجل، يعني ابن عباس أفتى، وهذا عليه عامة السلف، أن تتذوق المرق أو تتذوق يعني الهريسة والأمور هذه مالحة ضبطها المرأة، وطبعا تمج هذا الشيء، تمج هذا الشيء، لأن أهم شيء عندنا في الأمر أخواني الأفاضل وهو القصد والتعمد. إذا أنت تقصدت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنسان مسكين قاعد يتوضأ لكن دخل شيء في جوفه بعدين طلعه ما يقدر مسكين بلعه، أنت صيامك صحيح؟ ليس عليك قصد، في القصد والتعمد الله يحاسبك عليه سبحانه وتعالى، يحاسبك عليه عز وجل على كسب القلوب، الله يأخذنا عليه سبحانه وتعالى. أما إنسان ما يدري وهو ماشي دخل الدبانة مثلا أو بحلجة أو نحلة، نقول نحلة أحسن يعني، لأن ما شاء الله حلجة جميل والنحل يطب على الحلجة الجميل وفم هذا المسلم جميل، فدخلت النحلة هني ممكن يطلعها سبحان الله يعني ما يقدر بلعها أو كذا، فهذا ما قصد. أو دخل غبار في أو واحد كت ماي مثلا ودخل غصبا عنه، هذا إن شاء الله أمور يعني غصبا عنه ما عليه حق إن شاء الله. نعم أياك الله حجي، بارك الله فيك. نعم الناسي أن يأكل وهو ناس، من شرب أو أكل وهو ناس فلتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، صيام نفل كفارة نذر رمضان كل صيام ما في تفريق. حنفية قالوا لا صيام النفل تفطر، ما في دليل على قول حنفية، كل صيام أنت نسيت أن تأكل فإن شاء الله هذا مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com